غنيمة اليتيمة. من يدعي انه ابي طلق امي وانا في شهري الثاني من عمري، طلقها لا لذنب جنت وانما لينتقل الى امرأة اخرى، فهو ممن يرى لذات الهوى في التنقل، فقد تزوج العشرات. من حسن حظي ان امي استحصلت على شهادة ميلاد، بها دخلت المدارس على مراحلها الثلاث: ابتدائية، متوسطة، وثانوية. والان وقد اصبحت في 19 من عمري احمل شهادة ثانوية تخولني ان ادخل الجامعة او ان اعمل لاساعد امي التي ما زالت في مقتبل العمر، وقد رفضت طلاب يدها حرصا على ابنتها الوحيدة. فقد احسنت وحنت وعملت وخدمت وخاطت، كل ذلك في سبيل ابنتها الوحيدة التي هي انا. ولحسن نيتها وفقها الله في عملها وكفاها الحاجة حتى من اقرب الناس اليها من اخوتها وذوي قربها. طلبت من ابي ان يتصل بالمسؤولين فيأذنوا لي باعطاء الجنسية كما ينص على ذلك قانون الجنسية، فابى. طلبت منه صورة جنسيته ورسالة منه الى المسؤولين فابى. ابى ان يسمح لي بذلك وطلب حضانتي واقام دعوى فخسرها، علما بانه كان قد اقام دعوى وانا في الثانية من عمري يطلب بها حضانتي فخسرها. امي المحسنة الكبيرة لم ترفع دعوى بنفقة ولم تفكر في ذلك، لماذا لا ادري. هذا الاب او هذا الذي يدعي انه ابي لم يصرف علي فلسا واحدا منذ ان شممت الهواء وحتى الان. اما والدتي فكما قلت كانت تعمل بيدها لتضع اللقمة في فمي، تبتسم لابتسامتي وتتألم لألمي، وتسهر اذا مرضت وتفرح لفرحي. وما زلت حتى الان اذكر انها كانت تلاعبني كطفلة تلاعب طفلة. سؤالي: هل لمثل هذا الاب العاق حق في حرماني من جنتي الذي هو حضن امي؟ هل له حق في طلب احتضاني وهو لا يعرف صورتي حتى ولو قابلني في الطريق؟ ارجوك الصراحة في ردك على رسالتي هذه. الجواب: ليس اليتيم هو الذي ابواه قد ترك الحياة وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. وما اكثر هؤلاء اليتامى ولا سيما عندنا في الكويت، بعد ان فتح الله عليها باب يسر لم يحمد الناس ربهم عليه. ثم اعقب على كتابي غنيمة بالحديث النبوي الذي رواه الامام احمد وابو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. والاولاد ذكورا كانوا ام اناثا هم بذمة ابيهم في قوتهم وكسائهم وتعليمهم وفي كل شأن من شؤونهم، فكيف يرضى الأب أن ينعم بالنعمة فيأكل من اللذيذ ويشرب من المريء وعياله يتضورون جوعا وربما التمسوا الحسنة من المحسنين؟ لا شك أن مثل هذا الأب لا ضمير له ولا وجدان، وإنه اللؤم، وإنه القسوة والأنانية. وكفى لؤما أن يشبع وأولاده جياع، وأن يكتسي وأولاده عري، وأن ينام على الوسير وأولاده ينامون على الحصير. وأحرى بهذا الأب أن يكرهه أقرب الناس إليه أولاده، وأن يتمنوا موته لأنه كان غلا ثقيلا عليهم وقفلا مانعا من وصول خيره إليهم. ومرحى لأمك الطيبة القلب التي ردت طلب الخطاب لتبقى على تربية بنتها، دخلت معركة الحياة وأحسن الله لها فكافأها على إحسانها إحسانا فوثقها في سعيها، لأنها كانت مع الله في بيتها فكان الله معها في سعيها. والله جل شأنه أخبرنا أن من يعمل سوءا يجزيه، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وأبوك رجل ظالم كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ذكرت في أول جوابي، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ودعواه خاسرة، لأن حضانة الأنثى لأمها حتى تتزوج مهما بلغ سنها. وإجابتي هذه على فحوى الرسالة فقط، فقد يكون للطرف الثاني قول غير ما ذكرت، والله أعلم.